طلبة العلم النجباء. لهذا قال الرجل: متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ يعني متى يروون، متى يروون إذا كانوا عطاشا؟ إذا استاقت البحار، يعني مصادر المياه من الركايا، الركايا جمع ركية، والركية هي البئر. إذا كانت البحار تأخذ أمواهها أو مياهها من البئر من الآبار، فإن العطاش لن يروا من هذه المياه، لأن مصدر الماء هو البحر، يستقي أي يأخذ ما له من البئر. فكذلك إن كان هناك طلبة علم شغوفون بالعلم فعندهم نهم شديد لطلبه، فكتيب صغير لا يكفيهم، يحتاجون إلى ما هو أوسع، وما هو أوسع ولا يكفيهم يحتاجون إلى شرح، والشرح لا يكفيهم يحتاجون إلى شرح الشرح، كتابان ثلاثة أربعة خمسة لا يكفونهم، لأن عندهم نهما شديدا لطلب العلم. لا أتكلم عن النيام والقوم الذين تكالبوا على الدنيا وجعلوها كل همهم وأصبحت الدنيا شغلهم الشاغل، شغلهم الشاغل، لا يهتمون إلا بها ولا يستيقظون إلا من أجلها ولا ينامون إلا هم مفكرون فيها. لا شأن لي بكل هؤلاء، ولكن الذين يرجى خيرهم ويعقد الأمل عليهم هم طلبة العلم النجباء. متى يصل العطاش إلى ارتواء؟ إذا استقت البحار من الركايا. إمتى وصلوا لدرجة الارتواء؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ إذا كان الأكابر هم الذين وصلوا لهم بالبنان يجلسون في الزوايا ولا يكترثون بما يفعله الأصاغر، فمن يثني الأصاغر إذا أرادوا فعل شيء إذا كان الأكابر جالسين منعزلين أو منزوين ولا يأبهون بما يفعل الأصاغر؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، الرزايا جمع رزية هي المصيبة، إذا ترفع الوضيع على الرفيع فإن هذا يعتبر مصيبة من المصائب. وإن ترفع الوضعاء جمع وضيع، يعني الحقير التافه الرويبضة الذي لا يزن شيئا، إذا ترفع أي تكبر واحتقر الرفيع يعني الرجل العظيم، فإن هذا يعتبر مصيبة من المصائب. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، إذا أتى الوقت الذي يسوي فيه الناس بين السافل والعالي فإن طلب الموت في تلك الحالة يكون أمرا طيبا. فقد طابت منادمة المنايا يعني مسامرة المنايا، النديم هو المسامر، والسمر يكون بالليل، السمر هو حديث الليل، النديم هو المسامر الذي يحادثك والذي يسليك بكلامه. فقد طابت منادمة المنايا أصبح طلب الموت، المنايا جمع منية والمنية هي الهلاك أو الموت، أصبح طلب الموت شيئا طيبا. إذا أتى الزمن الذي يسوي فيه بعض الناس بين السافل وبين العالي، أتى الزمن رأينا جماعة من الفقهاء المعاصرين، وطبعا ما أكثر من يتصدى للكلام في دين الله على الرغم من الجهل الشديد عنده، وما أكثر من يتصدى للإفتاء في دين الله، يحلل ويحرم ويوجب ويبيح وليس عندهم العلم إلا القليل. تصدى أناس للكلام في الفقه وهو أعز شيء يتكلم فيه وأغلى علم يتحدث فيه وعنه وأهم علم للمسلم بعد العقيدة عبادة التوحيد، ومع ذلك لا تكاد ترى عبدا يقرأ في كتب فقه أو يسأل عن مسألة عنت له إذا حدث له حادث. تصدى أناس في هذه العصور للكلام في الفقه، وألفت كتب في هذا الفن، ولم يذكروا شيئا عمن تقدمهم من الأكابر، يعني من الفقهاء الأوائل الذين كانوا في العصور السابقة. فلما أغلقوا الباب دون كتب الفقهاء المتقدمين وفتحوا الباب لكتب بعض الفقهاء المعاصرين، نشأ جيل لا يعلم شيئا عمن تقدموا، لا من ناحية الفضل ولا من ناحية الخوف من الله ومراقبته ولا من ناحية الزهد ولا من ناحية درجة فقهه ودرجة علمه ودرجة حفظه وضبطه. نشأ جيل لا يعلم إلا عن المعاصرين، وأما المتقدمون هم أهل الفضل فلا يكاد يكون لهم ذكر. فنشأ هذا الجيل من شباب الأمة لا يعلم أحدا ممن يستحق أن يقرأ له في كتاب من كتب الفقه إلا المعاصرون. لا يعلم أحدا يستحق أن يقرأ له إلا الجماعة المعاصرين الذين كتبوا في الفقه. وطبعا المعاصرون لما كتبوا في الفقه لم ينوهوا بفضل السابقين ولم يذكروا عما قدموه للمسلمين وللإسلام من خدمات جليلة ومن علم غزير انتفع به المسلمون عدة قرون، حتى أتى هؤلاء المعاصرون فأغلقوا الباب على فقههم فأصبحت كتبهم كأنها آثار، آثار ويا ليتها تزار، ولكنها آثار لا تزار. ركنت كتبهم على الأرفف ولا تكاد ترى أحدا يفتحها. ويا ليت هؤلاء المعاصرون أتوا لنا بفقه يعتمد عليه، أو يكاد يصل إلى درجة فائدته، إلى درجة فائدة كتب من تقدم. أرخوا الستار على الأكابر السابقين، وأزاحوا الستائر عن المعاصرين، فأضحى الفقه مندرسا ويكاد يموت، لأن الكتب الموجودة لا تفي بالغرض، لأن فيها ما فيها من نقص كما سأبين ومن عور وخلل، ومع ذلك فلا تجد أحدا يذكر إلا المعاصرين. وأما سادتهم الفقهاء المتقدمون كأحمد والشافعي ومالك وأصحابهم الذين ماتوا من عدة قرون، وتأصحابهم فأكملوا مذاهبهم وفرعوا على أصولهم وفصلوا فيما كانوا قد أجملوه وأوضحوا فيما كان مشكلا من أقوالهم، واستمرت كتبهم عدة قرون، مئات السنين، حتى أتى فقهاء هذا العصر ولا تكاد ترى أحدا منهم في كتاب من كتبه يذكر شيئا عن تلك المراجع، أي كتب الفقهاء المتقدمين، إلا نادرا. وإذا أراد أن يستدل بقول أحد استدل بقول أحد من المعاصرين من الذين سبقوهم بوقت قصير، بفترة قصيرة، يعني سبقوهم بعشرين سنة بثلاثين سنة إلى آخره. وأما أهل الفضل الحقيقي وهم الجديرون بأن يكونوا أهل فضل فلا تكاد ترى أو تسمع أحدا يذكرهم. لما كان الفقه للمعاصرين فيه ما فيه من نقص وعور، ووجدنا طلبة علم النجباء عندهم نهم وشغف بالعلم وفروعه، كلما قرأوا كتابا كان عندهم شغف إلى أن يقرأوا آخر وثالثا ورابعا وخامسا نتيجة لما عندهم. لما كان هذا مع هذا، أي لما كان هناك طلبة علم نجباء وكتب لا تفي بالغرض، كان من اللازم ومن الواجب نصحا للمسلمين أن أبين شيئا من نقص كتب بعض المعاصرين في الفقه وخللها وعوارها، لكي أرجعهم بذلك إلى حظيرة كتب المتقدمين التي لا يكاد الآن يذكر منها شيء أو ينوه بشيء مما فيها، فخوفا على طلبة العلم ونصيحة لكل مسلم رأيت أن أتكلم في نقد بعض كتب المعاصرين من الفقهاء، لأن هذه الطريقة هي أنجع طريقة لإقناع طلبة العلم وغيرهم بالرجوع إلى كتب المتقدمين. وأنا إن كنت أقول بوجوب الرجوع إلى كتب المتقدمين لا أعني بذلك ولا ألزم من ذلك أن يكون كل ما في كتب المتقدمين صوابا، أو أن كتبهم لا تخلو من تعقب أو لا تخلو من نقص، هذا فهم يعتبر خطأ فاحشة. قصدت أن أرجع طالب العلم إلى كتب المتقدمين لما فيها من فروع ولما فيها من علم غزير وتحقيق كبير وتفريع على الأصول وفروع لم تذكر في كثير من كتب المتأخرين مع المعاصرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، هذا من حديث تميم الداري وفي الصحيح. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة للمسلمين واجبة، ولا أعلم أعظم نصيحة من أبين لطالبة العلم النجباء عور ونقص وخلل بعض كتب المعاصرين من أجل إرجاعهم إلى كتب المتقدمين. لعل من أشهر الفقهاء في هذا العصر أو في العصر الذي كان قد سبقه قليلا الشيخ محمد صالح بن عثيمين، وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز، وكذلك محمد ناصر الدين الألباني، وكانوا معاصرين من فترة يسيرة ورحلوا ورحم الله الجميع. أتى بعدهم طبقات أخرى لا تزال على قيد الحياة فكتبوا كتبا، من هؤلاء مصطفى بن العدوي وعاد العزازي وعبد العظيم بدوي وامرأة تكنى أم تميم وتسمى عزة بنت الرشاد، وكذلك هناك كتاب في الفقه والفا يسمى الفقه الميسر كتبته نخبة من العلماء، يعني هكذا كتب على غلاف الكتاب نخبة من العلماء ولم تذكر أسماؤهم. وهناك كتب أخرى كتبت في بعض المسائل لبعض المعاصرين، هناك كتاب لابن عثيمين وأظنه لم يؤلفه ولكنها محاضرات ألقاها، فحيث أن له أتباعا كثيرين ومحبين كثيرين يتلقفون كل كلمة يقولها فيسجلونها، ففرغت تلك المحاضرات ونقحت إلى آخره وروجعت من قبل الشيخ ومن قبل غيره، فكتبت في مؤلف سمي المؤلف مذكرة الفقه. المؤلف مكون من مجلدين، كل مجلد بهذا الحجم، فطبعا يظن أن الرجل أتى من العلم بما لم يأتي به أحد، قرأ للمتقدمين وقرأ لمن كان في عصره على قيد الحياة فطبعا يتوقع أن يجمع إلى علم المتقدمين علم المعاصرين وعلم المتأخرين كما هو المعهود، والعكس هو الصحيح. الكتاب يسمى مذكرة الفقه، فالخطأ وقع أولا في العنوان، فضلا عن أن يكون قد وقعت أخطاء كثيرة جدا جدا في ثنايا الكتاب، وهذا من أشهرهم. إن كان هذا رأس من رؤوسهم فما بالك بالأذناب والأتباع. فإن كنت أنا أذكر شيء مما فيه لا أريد بذلك أصلا، يعلم الله تعالى، لا أريد بذلك غيبة ولا انتقاصا ولا عيبا ولا ذما، ولكن مقصودي ويعلم الله النصيحة للمسلمين. الغيبة تجوز في عدة مواضع، ومن هذه المواضع الكلام في رواة الحديث الذين تصدوا لرواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علمنا خلافا في جواز أن يجرح الرواة، يعني أن يظهر ما فيهم من أجل حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو العلم الذي تنبني الأحكام عليه، الكتاب والسنة. فلا بد من إظهار الضعيف والصحيح والموضوع في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يقع طالب العلم، حتى لا يقع الناس عموما وطالب العلم خصوصا في الاحتجاج بحديث هو ضعيف جدا أو ضعيف، يكون في الحلال والحرام أو موضوع، وحتى لا يترك حديثا صحيحا أو حسنا هو في الحلال والحرام، فيحتج بالضعيف ويترك الحسن والصحيح، فينتشر الفساد ويندثر العلم ولا يكون القوم معفوا عنهم، لأنهم كان في إمكانهم أن يبينوا الصحيح والضعيف وغيره من حديث وغيره من حديث النبي عليه الصلاة والسلام دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا وجدنا أئمة الحديث تكلموا في آلاف مؤلفة من رواة الحديث تجريحا وإظهارا لعيب ونقص في الرواية، ولذلك من أجل الذب عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا كتب الرجال كثيرة جدا فيها الكلام عن رواة الحديث، هذا ضعيف، هذا سوء الحفظ، هذا منكر الحديث، هذا وضاح، هذا كذاب، هذا يهم في الحديث، هذا صدوق، هذا لبس بالآخري. عالموا أن هذه غيبة، ولكنها غيبة تجوز في هذا الموضع بل تجب. فكذلك هنا الغيبة كانت محرمة، هذا بالخلاف نعلمه، إلا أنها تجوز في عدة مواضع، منها الكلام في الرواة للدفاع والذب وحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تناله الأيدي. كذلك الكلام في الفقهاء أو العلماء من أجل إرجاع الناس عما أخطأوا فيه ومن أجل إظهار النقص في مؤلفاتهم وغير ذلك يعتبر أمرا واجبا، وهذا أخف ضررا من أن تترك الكتب دون نقد ودون إظهار لنقص، لأن في ترك هذه الكتب دون إظهار لعورها إضلالا لطلبة العلم وانتهاكا لحرمة الدين ونشرا للمفسدة وتقليلا للمنفعة وإماتة للعلم الحقيقي الذي يجب أن يحيا. فنخاف ضررا أن نتكلم في هذه المؤلفات نقدا وتحقيقا وتنقيحا إلى غير ذلك، من أجل أن يرجع للأكابر قدرهم وأن تقرأ كتبهم وأن تعود الفائدة التي عادت على من قرأ لهم، تعود على الخلف الذين أتوا بعدهم. الكتاب يسمى مذكرة، فطبعا المتوقع أن يكون الكتاب مشتملا على المسائل الفقهية مع الاختصار الشديد كمتون الفقه للمتقدمين، ولكن الحقيقة أن الكتاب ذكر بعض مسائل فقهية وترك أضعاف أضعاف ما ذكره، وفصل في بعض المسائل ترجيحا وتحقيقا غير ذلك، وترك من المسائل التي تحتاج إلى تفصيل أضعاف أضعاف ما كان قد ذكر. فليس الكتاب كتاب فقه بالمعنى الحقيقي، وليس متنا بالمعنى الحقيقي، وليس شرحا لمتن بالمعنى الحقيقي، فلا يجوز أن يقتنى ولا يجوز أن يكتفى به، لا يكفي المبتدئين لأنهم يحتاجون إلى متن مختصر اشتمل على أكثر المسائل الفقهية وباختصار، ولا يكفي المتوسطين لأنهم يحتاجون إلى مسائل أكثر من هذا بكثير من هذه بكثير مع ذكر بعض الأدلة، وطبعا لا يكفي ولا يكفي طبعا إليه المنتهين، وإن كان فيه بعض مباحث فصل فيها ورجح إلا أنها أقل بكثير من المباحث التي لم يذكرها. فلا أنصح ابتداء وانتهاء باقتنائه إلا من أجل أن تعرف شم النص الذي فيه والخلل والعور الذي فيه حتى تنصح غيرك بعدم اقتنائه وعدم الاعتماد عليه. الرجل طبعا له فتاوى كثيرة، ورجل مشهور في السعودية وغير السعودية لغير ذلك، وله شرح على زاد المستقنع في الفقه الحنبلي سماها شرح الممتع، وله فيه ترجيحات وله فيه مخالفات كثيرة لجمهور أئمة المسلمين، وخالف فيه الحجاوي وصاحب زاد المستقنع، خالف في رأيه، وخالف فيه أحمد وهو شيخ صاحب زاد المستقنع إمام المذهب الحنبلي لغير ذلك، وخالف فيه جمهور أئمة المسلمين، كان أرى أن ما ذكره هو الراجح في الباب يعني، فله رأيه، ولكن لا يلزم هذا الرأي بقية المسلمين بأن يتبعوه. سأذكر شيئا كثيرا مما كان قد كتب، وطبعا لن أستوعب الكتاب كله، سأقرأ عليكم بعض أحرف يسيرة من بعض أبواب كان قد ذكرها لكي أبين ما فيها من خلل ونقص وعور، ولكي أبين أن ما تركه في هذا الباب يعتبر أكثر بكثير جدا في فروعه مما كان قد ذكره، مع أن كتب المتقدمين مع أنها متون وليست شروحا، هي متون مختصرة فيها من العلم الغزير ما ليس في كتاب وقع في مجلد كبير كما سأبين. وطبعا نظرا للجهل الشديد الذي دب بين أناس هذه الأمة لحرصهم الشديد على الدنيا وتكالبهم عليها، نظرا لجهلهم الشديد في دين الله دون غيره، الجهل الشديد الذي بلغ النهاية إنما هو في دين الله، وأما في فروع من فروع الدنيا فلا تكاد أحدا يجهلها. فنظرا للجهل الشديد في دين الله أضحت أمثال هذه الكتب هي الأم وهي الإمام في كتب الفقه، ده كتاب ابن عثيمين، ده كلام شباب اوعى تجيب فيش بعد كده. ولو قرأ هؤلاء المساكين متنا لبعض الأكابر المتقدمين لعلم أن الفائدة العلمية من تلك المتون أكبر بكثير جدا من الفائدة العلمية من كتاب كهذا. طبعا أنا معي كتاب زاد المستقنع متن فقه حنبلي، وقام بشرحه ابن عثيمين أيضا وسمى شرح الشرح الممتع على زاد المستقنع. سأقرأ بعضا مما كتبه هنا في كتاب الطهارة، يعني كانوا أول كتاب، وسأقرأ كتاب الطهارة أو بعضا منه في زاد المستقنع، مع أنه متن وليس شرحا، وسنرى كم وقع من نقص في هذا الكتاب وكم من فائدة وقعت في المتن المختصر. قس طبعا على ابن عثيمين غيره، هم أدنى منه مرتبة في الفقه وغيره. بعد أن أتناول بعض ما كتبه ابن عثيمين بالتعقب سأتناول إن شاء الله كتابا لبعض المعاصرين في الفقه أيضا، كل هذا نصحا للمسلمين، ما قصدت إظهار علم ولا شهرة ولا أجرا ولا انتقاصا ولا إظهار عيب ولا ذما ولا تنديدا ولا تشنيعا ولا إظهار فضل لمن تقدم ولا من تأخر، ولكن أردت نصحا، وأردت أن يعلم طلبة العلم خاصة والناس عامة شيئا من فضل من تقدم. فالفضل كل الفضل لهم، والأجر الأعظم لهم، لأننا عيال على كتبهم، ولولا المتقدمون ما كان المتأخرون. فلا بد أن يعترف بقدرهم وأن يذكر فضلهم وألا يسكت على النيل منهم أو الحط من شأنهم، وينبغي أن يقدر كل على قدر ما يستحق، وألا يقدر إنسان فوق ما يستحق، وألا يوضع العظيم والرفيع، لأن هذا يعتبر من المصائب العظيمة. ولهذا قال الرجل العظيم: وإن ترفع الوضعاء يوما على إيه؟ على الرفعاء، جمع رفيع، من إحدى الرزايا، يعني من إحدى المصائب. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا، ساعتها ما نتمنى الموت، يعني يطيب تمني الموت، مع أنه طبعا يعتبر أمر مكروه جدا، الموت يكره من قبل كل الناس، ولكن نظرا لعظم المصيبة وفداحة الخطب يطيب تمني الموت. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. قال ابن عثيمين: الكتاب بقى في الأول عشان خاطر طبعا اللي عاوز يشوف اللي أنا هقوله عشان يتأكد أن ده ابن عثيمين. عني بها حسام الدين حسن ووليد نصار، وراجعها الشيخ محمد عبد العزيز أبو النجا الباحث الشرعي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ومدرس الفقه وأصوله أحمد بمعهد أداب الدعاء، وقدم لها دكتور حامد بن خير الله سعيد حفظه الله. طبعا يتوقع طبعا أن يكون هذا الباحث الشرعي من الفقهاء على درجة من الفقه يعني، ويتوقع أن يكون قد تعقب وانتقد، ولكن العكس هو الصحيح. الرجل وغيره طبعا مدحا عظيما وأثنى ثناء عاطرا على الشيخ وما كان قد كتب، وذكر أنه وقع له نقص في بعض ما كان قد كتب، فاستكمله من شرح الممتع يعني، وأظن هذا بصرف النظر عن هذا وذاك، بعد أن أبين ما في الكتاب من أول صفحة فيمكنكم أن تعرفوا شيئا عن بقية ما كان قد كتب. طبعا هذا لا يمتع أن يكون الرجل قد رجح عدة ترجيحات في بعض المسائل وله وجه فيما رجح، أو فصل في بعض الأبواب في بعض المسائل والواجب فيما فصل، ولكن في الجملة الكتاب لا يصلح أن يكون مرجعا فقهيا، لأن في نقصا كبيرا وخللا كبيرا، وإن كان قد فصل في بعض المسائل لا أنصح باقتنائه إلا لمن كان طالب علم نجيب فيريد أن يقرأ لكي يعرف النقص الواقع فيه، ولكي ينصح غيره من عدم اقتنائه أو رجوع إليه. كتاب الطهارة. تعريف الطهارة لغة واصطلاحا: الطهارة لغة النزاهة والنظافة، شرعا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. هذا ما ذكره بشأن تعريف الطهارة لغة وشرعا. الطهارة لغة النزاهة والنظافة، هذا تعريف يعتبر في قصور. كان ينبغي أن يقول الطهارة لغة النزاهة والنظافة من الأدناس، والأدناس جمع دنس، هو شيء مستقدر سواء كان نجسا أو غير نجس إلى غير ذلك. لأن النزاهة يمكنها أن تكون من أشياء كثيرة غير الدنس. رجل أقول نزيه عن مصالح الناس، أو نزيه عن أن يأخذ من أموال الناس، أو نزيه عن أن يرتشي، أو نزيه عن أن يقول شيئا قبيحا إلى غير ذلك. فالنزاهة كلمة عامة لا تقتصر على النزاهة من الأدناس. ومع ذلك لا أقول في الرجل الذي هو متنزه عن أخذ الرشوة وغير ذلك أنه طاهر لغة. ولهذا كان ينبغي أن يقول أن الطهارة لغة هي النزاهة أو النظافة عن الأدناس، لكي يقيد بشيء يبين الفرق بين النزيه عن الأدناس والنزيه عن غيرها، لأنها كلها تسمى نزاهة. ولكن يقال للنزيه عن الأدناس طاهر، ولا يقال للنزيه عن الرشوة وغير ذلك من المساوي طاهر. قال شرعا، أي تعرفوها شرعا، هي ارتفاع الحدث وزوال الخبث. العبارة مع صغر حجمها وقلة ألفاظها وقع فيها خلل كبير وعور من ناحية التعريف. ارتفاع الحدث وزوال الخبث، لما أتى بواو العطف بين الأمرين، ارتفاع الحدث وزوال الخبث، كان هذا التعريف دالا على أن الطهارة لن تتحقق إلا إذا ارتفع الحدث وزال الخبث. ولكن إذا وقع أحدهما دون الآخر فإن الطهارة لن تكون متحققة، وهذا مخالف لأقوال كل الأئمة فيما أعلم. إذا ارتفع حدثه فقد طهر، فالمتوضئ أي الذي رفع حدثه الأصغر يسمى طاهرا، ومن ارتفع حدثه الأكبر بالغسل يسمى طاهرا، وإن لم يكن قد أزال النجاسة التي عليه هو طاهر لأنه رفع حدثه الأكبر بالغسل. والمرأة الحائض التي انقطع حيضها واغتسلت يقال إنها طهرت من حيض وإن كانت متلبسة ببعض النجاسات. فقوله ارتفاع الحدث وزوال الخبث يقتضي أن هذه الطهارة لن تتحقق إلا إذا فعل الأمرين معا، وهذا خطأ. لهذا قال الأكابر وقال بعضهم ارتفاع الحدث أو زوال الخبث، لأن كلا من الشيئين يعتبر أيضا طهارة. قوله ارتفاع الحدث فيه نظر، ليه؟ لأن هذا يقتضي أن من صب الماء على أعضاء وضوئه بدون نية أن يكون قد ارتفع حدثه، معنى نية ركن في الوضوء أو شرط مستصحة على قول الكثيرين، فيجب أن ينوي أن يرفع حدثه الأصغر بالوضوء لكي يقال ارتفع حدثه. فقول ارفع الحدث كأن الحدث نجاسة، فلو أزال النجاسة ولو لم ينو إزالتها فإنه يكون قد أزال النجاسة. كما سأبين الحدث يختلف عن الخبث، فإزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية. فلو أن شيئا متنجسا نزل عليه مطر من السماء، أو فت عليه صنبور الماء، أو ألقي عليه كوز ماء أو غير ذلك فأزال النجاسة، فالنجاسة تكون قد زالت مع أن العبد لم ينو إزالتها، لأن المقصود هو إزالة النجاسة مش المقصود أن ينوي الإزالة. المهم أن نزالة النجاسة تزول، فسواء زالت بنية أم زالت بحيوان أم زالت بإنسان أو بأي شيء زالت، فتكون النجاسة قد زالت. أما الحدث فيحتاج إلى نية. فلو أن عبدا دخل تحت الدش وفتح الصنبور عليه ونزل الماء وكان ينوي تنظفا أو تبردا، فإن حدثه لن يرتفع لأنه لم ينوي رفع الحدث. فكان بغى أن يقول رفع الحدث لكي يبين أن النية لابد من وجودها عند إرادة رفع حدثه. أما ارتفاع الحدث معناه سواء نوى أم لم ينوى، ما دام قد صب الماء عليه فإن حدثه يكون قد ارتفع. فهذه العبارة فيها نظر. ثالثا ارتفاع الحدث وزوال الخبث، ارتفاع الحدث دون تتمة فيه قصور كبير. ليه؟ لأننا وجدنا أن هناك أغسالا مسنونة لا ترفع الحدث، هو متوضئ أو مغتسل، ترفع الحدث الأكبر ترفع الحدث الأصغر، ولكنه اغتسل غسلا مسنونا كغسل الجمعة. هذا الغسل المسنون يعتبر في معنى الطهارة. كذلك وجدنا أن هناك تجديد للوضوء يعتبر في معنى الطهارة وليس طهارة حقيقية، لأن الحدث مرتفع بالوضوء بس جدد وضوءه، يبقى ده برضه نسميه برضه طهارة. ووجدنا أنه إذا غسل عضو من أعضاء وضوءه مرة واحدة وسال الماء وعم العضو فإنه يصح عليه أنه رفع حدثه. فالغسلة الثانية والثالثة سنتان، ومع هذا فهما داخلتان في معنى الطهارة، فنسميهم إيه؟ طهارة برضه، هي طهارة مسنونة. وجدنا أن هناك شيء يسمى التيمم، وهو بالتراب داخل هذا التيمم في كتاب الطهارة بلا خلاف نعلمه، فكان التيمم أيضا طهارة يعتبر في معنى الطهارة. وجدنا المستحاضة التي نزل منها دم في غير أوقات الحيض ودمها مستمر، هذه إن توضأت بنية رفع الحدث فهذه النية باطلة، تبطل الوضوء لأن حدثها في الحقيقة مستمر، فوضوءها ليس رافعا لحدثها ولكنه لاستباحة الصلاة. الحدث مستمر، ده الدم نزل على طول لا ينقطع، فكيف يقال انها رفعت الحدث؟ الحدث موجود. يقال توضأت بنية استباحة الصلاة ولم تنوي رفع الحدث، لأن حدثها باق والحدث ارتفع، الدم نزل. كذلك من به سلس البول وانفلات الريح قاقيس على المستحاضة، ده الأصل في الباب. المستحاضة امرأة ينزل دمها في غير أوقات الحيض، سواء جرى منها باستمرار أو جرى منها في فترة دون فترة إلى آخره، فتسمى مستحاضة. هذه حكمها أن تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ولو نزل دمها، ولكن يجب أن تتلجم، يعني تضع على فرجها شيئا تشده على الفرج لكي يمنع نزول الدم بعد أن تزيل الدم عند إرادة الوضوء وتغسل هذا المكان، تتلجم أي تستثفر بثوب اللي هو بسموه الحفاظة، يعني لكي تمنع دم نزول. إذا فعلت ذلك وتوضأت من إصباح الصلاة وصلت صح صلاتها بلا خلاف نعلمه، مع أن دمها مستمر في النزول، هي لم تنوي ربع الحدث ولكن نوت إصباح الصلاة، فهل وضوء المستحاض أو من به ثلث بول أو فلة ريح يعتبر طهارة أم لا؟ يعتبر طهارة برضو بلا خلاف. طب هنسميه إيه؟ هنسميه شيئا في صورة الطهارة. لهذا قال الأكابر، لهذا قال واحد من أعظم الأكابر والنووي في المجموع عرف الطهارة بقوله رفع الحدث وارتفاع الحدث، وما في معناه او على صورة. شوف الرجل العظيم، رفع الحدث وزوال الخبث او ما في، او زوال الخبث او ما في معناهما او على صورتهما، عشان ما تعرف ايه جامع مانع. وجدنا ان هناك غسل للجمعة هنسميه برضو طهارة، وده غسل مسنون لا يرفعه حدثا. بعضهم قال غسل الجمعة ممكن يغني عن غسل الجنابة بمسك الحارة، ده حديث يعني هذا يحتاج الى تفصيل، لا اسمع التفصيل في هذا الان. المهم ان يقال الرجل مغتسل للجنابة واراد ان يغتسل الجمعة فهذا مستحب، هو متطهر الحدث الاكبر والاصغر. طب هنسمي غسل الجمعة ايه؟ طهارة برضو، بس طهارة مسنونة لا يرفع حدثا ولزول خبثا، تعتبر أيضا يعتبر هذه الأغسال المسنونة طهارة. لهذا يقال في التعريف الطهارة رفع الحدث أو ما في معناه أو على صورته، لأن الوضوء التي تقوم به المرأة المستحاضة داخل أيضا في مسمى الطهارة، وليس طهارة حقيقية لأنه لا يزيل لا يرفع الحدث بس على صورة الطهارة. لهذا قال رفع الحدث وارتفاع الحدث أو ما في معناه أو على صورته. نم هنا صباح الحدث وزوال الخبث لم يتكلم بمعنى هذا أن ما اغتسل غسل الجمعة فلا يقال أنه فعل طهارة، ولم أن غسل أعضاء وضوءه مرة ثانية وثالثة لقال أنه فعل طهارة، ومن تأمم لقال أنه فعل طهارة، ومن جدد وضوءه لقال أنه فعل طهارة. معنى هذه كلها أشياء مذكورة في كتاب الطهارة. زوال الخبث، قال الخبث هو النجس، هذا التعريف في قصور. كلمة الخبث تطلق ويراد بها أكثر من معنى. الخبث يطلق على الفساد والشر، وليس هذا طبعا شيئا نجسا. والخبث يطلق على الزنا، والخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين. في الحديث الذي رواه صاحب الصحيح وأحمد وغيرهما، من في الصحيحين وفي أحدهما وراه أحمد، أن زينب بنت جحش، هذا من حديث زينب، قالت استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام هو محمر الوجه ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بأصبعه السبابة والإبهام، حلق حلقة، أي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج بهذا القدر. فقالت زينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. يبقى كثر النجاسة هذا بالنص. قال: نعم، إذا كثر الخبث، يعني كثر الفساد والشر. فكأن كلمة خبث ليست قاصرة في معناها على الإيه؟ على النجاسة. فكان الأولى أن يقول رفع الحدث وزوال النجس، لأن هذا أخص من كلمة خبث. الخبث يطلقه على أكثر، يراد به أكثر من معنى، مع أن المقصود من كلمة خبث هنا النجسة. ولذا قال النووي: وزوال النجس، أو زوال النجسة، وهذا أولى. وكذلك ما كان على صورته، أي صورة إزالة النجاسة. العبد إذا أزال عين النجاسة بالماء فتكون النجاسة قد أزيلت، ولو وقعت الإزالة بمرة واحدة من الماء إذا صب على موضع النجاسة، ما دام قد أزال العين والأثر. المرة الثانية والثالثة سنة. فالأصل أو الواجب في النجاسة إزالة العين والأثر ولو بمرة واحدة، تأتي على العين والأثر فتكون النجاسة قد زالت، ومع ذلك إذا غسل مرة ثانية وثالثة فتان سنتان وليستا مزيلتين النجاسة. ما زالت خلاص من المرة الأولى، طب نسمي ثمن الثانية والثالثة إيه؟ نسميهما شيئين في صورة الطهارة، زي الغسل الثانية والثالثة في الوضوء، أو شيئين في معنى الطهارة زي غسل الثانية والثالثة في الوضوء. فإذا قلنا الطهارة شرعا رفع الحدث أو زوال الخبث، سواء أو زوال النجس أو ما كان في معناهما أو إيه على صورتهما، يبقى ده تعريف مانع جامع قاله أحد أئمة المسلمين العظام الكبار جدا، هو الإمام النووي رحمه الله. ولو قرأتم كتاب المجموع لعلمتم فضل هذا الرجل أو شيئا منه. طبعا ما فيش مقارنة بين كتاب المجموع والكتاب ده، ما فيش مقارنة. إذا قرأت سطرا واحدا من المجموع لوجدت في كل كلمة فائدة، مش لت عجن. إن قرأت سطر لوجدت في كل كلمة كتبت فائدة، ولو أردت أن ترفع كلمة من المكتوب خلل وقع في المعنى، أي كأن الكلام لا يمكن رفع كلمة منه، فلا بد من ذكر كل كلمة في المكتوب. هذه طبيعة كتب المتقدمين من ناحية المتون، وشرح كذلك، إن شرح يعني فيه سوء من التساهل، توسع شوية، إنما المتن لا يمكن. إذا أردت أن ترفع كلمة اختل المعنى فلا بد من وجودها، إذا أردت أن تبدلها بكلمة أخرى اختل المعنى، يعني يجب غير يستحب، غير يكره، غير يباح. لو كتبت يباح ويجب اختل المعنى، الحكم اختلف. لهذا كان الضبط والدقة والتحري في كل كلمة تكتب في كتاب فقه للمتون. طبعا غير بقى العك اللي احنا بنشوفه وبنقراه في الكتب المعاصرين. قال الحدث، هذا معنى الحدث هو الوصف أو المعنى الذي يقوم بالشخص بحيث يمنعه من الصلاة، هذا تعريفه في قصور. قوله يمنعه من الصلاة يدل على أن كل ما مانع من الصلاة لا يسمى حدثا، معناه حدث بالخلاف نعلمه. فكان ينبغي أن يقول بحيث يمنعه من الصلاة أو غيرها مما دل الشارع أو دل دليله على أنه مانع من الصلاة، لأن هناك أشياء كثيرة تمنع من الصلاة مع أنها ليست صلاة. هناك أشياء كثيرة أقصد تمنع من فعلها بدون وضوء تعتبر حدثا مع أنها ليست صلاة. فالحدث هو الوصف القائم بالبدن يمنعه من الصلاة أو غيرها. الحدث يمنع من قراءة القرآن إن كان حدثا أكبر، فالحدث يشمل الأكبر والأصغر. المرأة الحائض تسمى محدثة حدثا أكبر، والجنب يعتبر محدثا حدثا أكبر، وغير المتوضئ يعتبر محدثا حدثا أصغر، فكل منهما حدث إلا أن هذا أكبر وهذا أصغر، وكل منهما يمنع من الصلاة وغيرها. الحدث الأصغر يمنع من مس المصحف على قول الأكثرين، ويمنع من حمل المصحف على قول الأكثرين مع أنه ليس صلاة. والحدث الأكبر يمنع من المكس في المسجد على قول الأكثرين، ويمنع من الصلاة طبعا، يمنع من قراءة القرآن بالإضافة إلى مس المصحف وبالإضافة إلى حمل المصحف إن لم يكن في وسط المتاع. والمرأة إن كانت حائضا حرم على زوجها أن يطلقها حتى تطهر، فكأن حدثها مانع أيضا من إيه؟ من الطلاق، مع أنه إيه؟ من الصلاة. يستحب الوضوء من عدة أشياء معناها ليس صلاة. يستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل معناها ليس صلاة، ويستحب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام، هذا قول الجمهور معناه ليس صلاة. يستحب للجنب أن يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن معناه ليس صلاة إذا كانت في خارج صلاة. فقوله بحيث يمنع من الصلاة يعتبر فيه قصور كبير، لأن هناك أشياء تمنع الحدث يمنعها مع أنها ليست صلاة، فكان ينبغي أن يقول يمنعه من الصلاة أو غيرها. ما ضاش له نحوها، كلمة نحوها معناها ما كان شبيها بها أو في معناها، ولكن هناك أشياء يمنع منها الحدث الأكبر مع أنها ليست صلاة وليست منح الصلاة، كالطلاق مثلا بالنسبة للحائض ليست صلاة وليست منح الصلاة. فقوله أو نحوها يعتبر أيضا فيه نظر، فلا بد أن يقال أو غيرها، يعني من مما كان في نحوها أو مما كان غير شبيه بها لغير ذلك. لكي يكون التعريف جامعا مانعا. فالحدث هو المعنى القائم بالبدن وليس بالمكان وليس بالثياب. الثياب ليس عليها حدث والمكان ليس عليها حدث، ولكن الحدث شيء يعتري البدن يعني جسم الإنسان، فلا بد من قوله البدن. قوله يقوم بالشخص في نظر، يعني ممكن هو الشخص لابس، ممكن يكون برضه ايه الثياب بتاعته عليها حدث وهذا خطأ، فينبغي ان يقول يقوم بالبدن لكي يفرق بينه وبين الثوب وبين المكان الذي يقف عليه. لهذا قال احد الاكابر هو المعنى القائم بالبدن لكي يخرج الثوب والمكان وغيرهما من الاشياء. قال اقسام المياه ثلاثة: طاهر وطهور ونجس. والأرجح أنها قسمان، لأن الثلاثة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قسمها. إذن أقسام المياه طهور ونجس، والدليل على ذلك قوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. هذه العبارة فيها ما فيها. قسم المياه إلى قسمين، والجمهور على تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، بل بالأخلاف نعلمه، إلا أن ابن تيمية رحمه الله رجح أن الماء طهور ونجس وليس هناك قسم ثالث، فتابعه ابن عثيمين على هذا التقسيم. أراد أن يستدل على أن الراجح أن الماء قسم إلى قسمين: ماء طهور وماء نجس، وليس هناك ما يسمى ماء طاهر غير مطهر. قصدي يعني الماء طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء نجس لا يصلح لا تطهير غيره ولا يصلح في نفسه. القسم الثالث الذي قال به الجمهور: ماء طاهر في نفسه ولكنه ليس مطهر لغيره، يعني لا يرفع الحدث ولا يزول النجاسة. ده القسم الثالث، قسمه هو إلى قسمين وادعى أن هذا هو الراجح في الباب، يعني ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، وماء نجس لا يصلح لا للتطهير وليس هو في نفسه طاهرا. استدل على ذلك بقول الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الاستدلال خطأ، لأن الله تعالى وإن كان قد قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني الآيات تدل على أن الماء ينزل من السماء طهور، فلا تنفي الآية أن تكون هناك أمواه أو مياه ليست طاهرة في نفسها ولكنها نجسة أو متنجسة وليست مطهرة لغيرها، وهناك أنواع أخرى طاهرة في نفسها وليست مطهرة لغيرها. فالآية تدل على أن الماء النازل من السماء إيه؟ طهور. طهور يعني إيه؟ طهور في نفسه مطهر لغيره. مطهر لغيره يعني إيه؟ يعني يرفع الحدث ويزيل النجس. فليس فيها ما ينفي أن تكون هناك مياه أيضا نجسة أو طاهرة في نفسها وليست مطهرة لغيرها. ف فاستدلاله بالآية منفردة خطأ من أصله، لأن ليس فيها ما ينفي أن تكون هناك مياه إما على الأرض أو على غير الأرض طاهرة في نفسها، ولكنها لا تصلح أن تطهرها غيرها، يعني لا تصلح لا لرفع حدث ولا لإزالة النجس. قال الله: وأنزلنا من السماء ماء طهور. ماء السماء طهور، طب غير من المياه، طب هو فيه ماء البحر، فيه ماء النهر، فيه ماء العين، وبعدين فيه مياه الآبار، فيه ماء وقعت فيه أشياء جامدة خالطته أخرجته أخرجته أسهلنا، فيه ماء وقعت فيه سوائل أخرى غيرت لونه أو طعمه وريحه مثلا، في ماء وقع فيه تراب غير لون، في ماء وقع فيه ورق شجر، في ماء يمر على أشياء في الأرض ذات لون ككبريت أو زرنيخ إلى آخره فطاير له، في ماء يمكن أن يصان عن هذه الأشياء فما حكمه في تلك الحالة. يبقى كأن الآية دلت على أن ماء السماء طهور، ولكنها لم تذكر شيئا عن بقية أقسام المياه، فكيف تدل بها على أن لا تدل على أن الماء طهور ونجس؟ ما ذكرتش النجاسة خالص، ذكرت أن الماء نزل من السماء طهور، ولم تتعرض لذكر بقية أقسام المياه أو أنواع المياه. فالآية أخص من الدعوة، فنحتاج إلى دليل صريح في دلالته على أن الماء الذي هو طاهر نفسه، هل هو مطهر لغيره أم ليس مطهر لغيره؟ نحتاج إلى دليل صريح يدل على أن الماء الذي خلقه الله تعالى قسمان، ماء طهور وماء نجس، وأما غيرهما من الأقسام فلا يوجد قسم يسمى طاهرا وليس مطهرا. نحتاج إلى دليل صريح في هذا، وهو لم يتبدل دليل صريح، واحتج بقوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الدليل أخص من الدعوة بالإضافة إلى أنه وقع له فيه عدة أوهام. أولا، جزم بنسبة هذا المتن بكماله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. الحديث صحيح دون زيادة إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الحديث رواه أصحاب السنن بدون هذه الزيادة، وإسناده حسن وصحيح، صحه الألباني في صحيح الجامع وخرجه في الأرواء. هذه الزيادة وردت من حديث أبي أمامة عند الدارقطني، أظن كذلك عند ابن ماجه، وهذه الزيادة ضعيفة بلا خلاف نعلمه، ضعف الدارقطني وضعف الألباني وغيرهما وضعف أظن البيهقي إلى غير ذلك، إلا أن الإجماع منعقد على الحكم الذي دلت عليه الزيادة. الزيادة ضعيفة، وضعف ليس بحجة، الجماعة منعقد على أن الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء نجس فإنه يكون قد تنجس سواء كان قليلا أو كثيرا، ده بالإجماع، حكى الإجماع أظن الشافعي وحكاه غيره، إلا أن الزيادة ضعيفة. الإجماع منعقد على أن الماء إذا تغير وصف من أوصافه الثلاثة، اللون أو طعم أو ريح، بالنجاسة التي وقعت فيه فسواء كان قليلا أو كثيرا فإن الماء ينجس. فقوله ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم الموطور لآخره جزمه بنسبة هذا المتن بكماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر خطأ فاحشا. هذه نقطة. الثانية الزيادة لما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه ما علمنا هذا المتن، إلا أن الذي ورد عند ابن ماجه دون غيره إلا ما غلب على لونه أو ريحه، أمر الطعم ما علمناه، والإجماع منعقد على أن الماء تغير وصف من أوصاف الثلاثة لون أو طعم والريح بالنجاسة من يكون قد تنجس. الزيادة التي وردت عند ابن ماجه أظن غير محدثة أبي أمامة وغيره وراها رواه راشد بن سعد مرسلا ورواه بعضهم موصولا بزيادة ابن أبي أمامة، وكلا الروايتين أو كلتا الروايتين ضعيفتان. قوله الماء طهور لا ينجسه شيء لا يدل أصلا على أنه لا يوجد ماء طاهر وليس مطهرا. ليه؟ لأنه دل على أن الماء طهور يعتبر مطهر لا يتنجس بشيء، وأما القسم الآخر هو الطاهر في نفسه الذي ليس مطهرا غيره فالحديث لم يتعرض له، تعرض لأن الماء لا ينجسه شيء، ولكن لم يقل الماء طهور لا يزيل طهارته شيء أو لا يزيل طهوريته شيء، قال لا ينجسه. يبقى كأن القسم الثالث اللي هو طاهر في نفسه مش مطهر غيره مسكوت عنه، الماء لا ينجسه شيء يعني ما بندقسه. طب ممكن يبقى طاهر بس مش مطهر. الحديث ما تعرض لشنو؟ لم يتعرض لهذا القسم، ولكن تعرض للماء من ناحية عدم تنجسه بشيء يبقى فيه. طب من ناحية خروج عن حد الطهورية وبقاء طاهرا لم يتعرض له. لو كان قال الماء طهور لا يزيل طهوريته شيء كنا نسلم، ولكن قال ايه؟ قال ايه؟ لا ينجسه. يبقى كان تعرض بس لحاجة اللي تنجس ما مش هندجس. انما ده مش هل هذا يلزم منه ان يكون الماء طاهرا مطهرا في كل الاوقات؟ يعني جه حطت عليه شويه عصير، جه شويه خل، شويه زيت، يبقى كله يبقى طاهر؟ ما اقدرش اقول الكلام ده. يبقى كانه استدل بالآية وقد ذكرناها لا تدل على المطلوب، واستدل بالحديث وذكرنا أنه لا يدل صراحة على المطلوب، فكأنه لم يأتي بدليل صريح يرجح به هذا القول الذي ادعاه، هو أن الماء قسمان طهور وإيه ونجس، وأما القسم الثالث فليس له ذكر في السنة. الآية سكتت والحديث سكت، فيمكنه أن يقول الماء قسمان طهور ونجس وأما القسم الثالث فليس موجودا، فترجيحه فيه نظر. طبعا هناك أقسام كثيرة، أذكر أنا بعضا من تلك الأمواه بالمناسبة. أمواه جمع ماء، مياه جمع ماء، وأمواه جمع الجمع، جمع مياه أمواه، جمع ماء مياه. وجمع مياه أمواه أو العكس. مياه جمع كثرة، وجمع الكثرة ما كان ثلاثة، ما جمع القلة ما كان ثلاثة فأكثر إلى 11، وما زاد عن العشرة يسمى جمع كثرة. لهذا قال أبو إسحاق الشيرازي وغيره: كتاب المياه أو أبواب المياه، لأن مياه جمع كثرة يمكن أن تنقسم إلى أكثر من 10 أقسام. ماء السماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البرد، ماء الثلج، وبعدين في ماء قليل، ماء كثير، ماء يصان عنه، يمكن أن يصان عنه التراب، ماء وقع فيه تراب وغيره، ماء وقع فيه تراب ولم يغيره، ماء زال لونها طار لونه بطول المكس، ما أصابته نجاسة لم تغيره، ما أصابته نجاسة غيرته. يبقى دي كلها أقسام. لهذا قال رجل: كتاب المياه أو باب المياه. فالمياه جمع كثرة لأنها أكثر من 10 أقسام. فجمع القلة ما كان ثلاثة فأكثر إلى 10، وجمع الكثرة ما كان أكثر من 10. لا أذكر على وجه الضبط، الذي أذكره أن مياه جمع كثرة، وممكن تكون أمواه جمع قلة، لا يحضرني هذا. أغلب ظني أن مياه جمع كثرة، لأن النووي لما تكلم عن هذا قال، وقال المصنف باب المياه، لأن المياه أكثر من 10 أقسام من آخره، هذا فيما أحضرني، فذكر شيئا مما ذكرت يعني. طيب. وكان بالمناسبة كان بعض الناس، بعض الطلبة اقترح أن يكون المجلس ساعة واحدة يعني، لكي يبقى طلبة العلم نشيطين ومستيقظين، فإذا زاد المجلس عن ساعة في الوقت فإن هذا يؤدي إلى ملل وسآمة ونوم وسرحان وغير ذلك. فاقترح أن تكون المحاضرة ساعة يعني لكي يبقى الطلبة على نشاط، وبعد انتهاء الساعة نعرض، نفتح الباب للأسئلة، فإن طالت مدة الإجابة فلا بأس، إن قصرت فلا بأس. فماذا ترون؟ نخلي المحاضرة ساعة ولا ساعة ونص قبل الأسئلة؟ ساعة عشان كنت نغير، ليس المصلحة الفردية يقدم لها المصلحة الجماعية. لعل بعض ما يقول بعض الناس مثلا يقول أنا جاي من مكان بعيد فاجي عشان ساعة، من عاوز مثلا يعني، والبعض يكون قريب يعني، فيعني نريد المصلحة العامة ونقدم المصلحة الخاصة. فلو قلنا مثلا ساعة هذا وقت يعني أنا في نظري قليل، فإن كان الأكثرون يوافقون على ساعة فلا حرج، وطبعا هيكون بالنسبة لي أنا أسهل. وإن كان الأكثرون يوافقون على ساعة ونصف سوى وقت الإجابة على الأسئلة فنجعل المحاضرة إن شاء الله ساعة ونصف. فماذا أنتم قائلون؟ اللي يقول ساعة ونصف أنت طيب، ولو كان خلاص ممكن ايه نقسم البلد نصفين، غلا ساعة وربع عشان يعني طيب من كان ده سؤال فليسأل، بعد كده ان شاء الله نكمل. حسنا يا الله، أحسن عليك شيخنا وبارك فيك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى، رحمه الله تعالى، ذكر في شرحه لكتاب زاد المستقنع أن تعريف الحدث أنها وصف قائم بالجدن يمنع من الصلاة ونحوها، وذكر كلمة نحوها، فما معنى ذلك؟ أنا في الحقيقة لم أتعرض للكلام عن شرح الممتع لابن عثيمين، وشرحه فيه أشياء كثيرة وجيهة وفيها منافع كثيرة، لأنه أيضا وقع له أخطاء كثيرة في عدة مواضع إلى آخره، ولكن أنا أتكلم الآن عن كتاب مذكرة الفقه، ولست بصدد الكلام عن بقية مؤلفاته أو عن بقية عبارات التي ذكرها. فإن كان قد قال في تعريف الحدث أنه وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وذكر كلمة نحوها، فيكون هذا التعريف أكثر شمولا وأكثر جمعا من تعريف الذي ذكره في مذكرة الفقه. وظاهر أنه في مذكرة الفقه كان قد ألقى محاضرات دون تحضير يعني، فكان يتكلم بما في ذهنه من علم، فوقع له الخطأ الفاحش والنقص والخلل فيما ألقاه من المحاضرات. وما في شرح الممتع فكان يعني لعله كان يحضر أو كان يرتب أو كان يستحضر قبل أن يلقي قبل أن يتكلم في الشرح. فمحاضراته التي ألقاها وسجلت وفرغت وكتبت في هذه المذكرة أظهر أنه قالها ارتجالا دون تحضير أو دون استحضار أو دون رجوع إلى المراجع، لذلك هذا وقع في كلامه الخلل ونقص كما ذكرنا. كلمة ونحوها تعتبر أيضا فيها نظر، لأن النحو يكون شبيها بما ذكر قبله. أقول الصلاة ونحوها يعني ما كان شبيها بها، هذا الرجل ونحوه، يعني ما كانوا شبيهين به في سنه أو في جسمه غير ذلك. فالنحو يطلق على المثيل أو على الشبيه أو على المقارب، وحتى أن هناك أشياء يمنع منها الحدث وليس صلاة وليس شبيهة بالصلاة وهي بعيدة في وصفها عن الصلاة، فكان بغى أن يقول يمنع من الصلاة وغيرها مما دل الشرع عليه أو مما دل الشرع عليه. بس وأنزلنا الحديد الآية، كيف يكون الحديد منزلا وهو يستخرج من الأرض؟ الحديد إذا نظرنا إلى مكانه الأصلي وجدنا أنه في الأرض، فإن قلنا إن الله تعالى أنزل من السماء ماء وهذا الماء نبت به النبات وبعد ذلك بمرور السنين مات السنين على هذا النبات حدث له تحلل حدث له تغير فتكون وجه الأرض من صخر ورمل غير ذلك، والحديد وغيره من المعادن تكونت أيضا من الأشياء التي كانت موجودة على سطح الأرض أو كانت في باطن الأرض، فيمكن أن يقال وأنزلنا الحديد، ليس المقصود أن الحديد ينزل من السماء حقيقة، ولكن الأصل أن الماء نزل من السماء على الأرض فنبت النبات وحدثت أشياء بسبب هذا الماء فتكونت من هذه النباتات وغيرها أشياء كونت وجه الأرض أو كونت أشياء في باطن الأرض ومنها الحديد، وبالتالي يمكن أن يقال الحديد نزل من السماء لأن الأصل فيه الماء الذي نزل من السماء. وأظن هناك بعض التفسيرات أخرى أن بعض الحديد أو أن الحديد شيئا من الحديد نزل، أظن هذا قول بعض المفسرين، أظن كقتادة وغيره لا أذكره على وجهه، فممكن أن تحمل آية أيضا على الحقيقة وهي أن أن بعضا من الحديد كالمطرقة وغيرها أظن نزل من السماء، فهذا لا ينفي أن يكون هناك حديد يستخرج من الصخر من الأرض، وأن يكون هناك حديد نزل من السماء منذ فترة طويلة وإن كان شيئا يسيرا من الحديد. هذا ما يحضرني أن هناك جلسة كان المنافقون يجلسونها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما علمنا هذا الكلام. يعني وضح سؤالك لكي إيه لكي أجيب عليها. لا بس ده موضوع عليهم، مش المنافقون بقى. هناك جلسة أطلق النبي عليه الصلاة والسلام أنها جلسة المغضوب عليهم أو جلسة الذين يعذبون. في الحديث أظن المسارد بن شداد أو الشريد لا أذكر على وجهي أنه قال مر بي النبي عليه الصلاة والسلام وكنت جالسا هكذا وضعت يدي خلف ظهري واتكأت على أليت يدي أظن اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتجلس جلسة المغضوب عليهم أو إن هذه جلسة الذين عذبون فلا تجلسها. لم أذكر كلمة المنافقون، فإن كنت تقصد بسؤالك هذا فالحديث ليس فيه لفظ المنافقون. جلسة المغضوب عليهم كلمة المغضوب عليهم تشمل اليهود وتشمل الفاسقين غضب الله عليهم لفسقهم، وتشمل المشركين الله يغضب عليهم لشركهم، وتشمل كل من كان من الفجرة سواء كان كافرا أو مشركا أو غير ذلك، بخلاف المنافقون. المغضوب عليهم إما أن يكون إما أن يقصدوا بها بهذه الكلمة اليهود، فهذه العبارة لا تدل على تحريم تلك الجلسة لأنه ينهى أو يزجر أو يرهب من أن تفعل فعلة تتشبه فيها بمن غضب الله عليهم. إن هذه جلسة الذين يعذبون فلا تجلسها، أو إن هذه جلسة غضب الله عليهم، أو أتجلس جلسة المغضوب عليهم، يعني كأن هذه الجلسة يجلسها من غضب الله عليه من القرون السابقة فلا تجلس حتى لا تكون قد تشبهت بهم. فهذه العبارة لا تدل صراحة على تحريم تلك الجلسة. وإما أن يقصد أن من فعل هذه الجلسة كان مغضوبا عليه فهذا يدل على تحريمها، وحيث أنه يستصرح بدلالته على أحد المعنيين فلا نجزم بتحريم تلك الجلسة، ولكن نقول الحديث يدل صراحة على الكراهة على أقل تقدير، ويمكن أن يكون دالا على التحريم، وهذا بيننا وبينهم مفاوز، فالجزم بالتحريم لا أقول به لاحتمال أنه قصد الترهيب من تلك الجلسة لأنها تعتبر تشبها بالمغضوب عليهم، فلو فعلتها كنت متشبها بهم وتشبه بهم يعتبر مكروها كراهة شديدة. ويحتمل أنه أراد أن من جلسها كان مغضوبا عليه فهذا يدل صراحة على التحريم، وحيث يوقع به احتمال فقد سقط به الاستدلال على التحريم، وأما الكراهة فهي مجزوم بها لأنه على أقل تقدير هذه الجلسة تكره كراهة تنزيه، لا نقول بالتحريم لأن هذا يحتاج إلى دليل صريح في دلالته على التحريم، والاحتياط يقتضي المنع من تلك الجلسة. مر فضلاتكم في من أفتى بجواز حمل الخمر إلى شاربها، وقد زعم أن ذلك هو قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله، وطالما وقع الخلاف في ذلك فلا حرج على المسلم أن يأخذ بأي قول. ثم قالوا عليه فيجوز العمل في الفنادق التي تقوم تقدم الخمور، والعمل في القرى السياحية لا تقدم الخمور، علما بأن الكلام قيل في قناة فضائية وأنا قائله أستاذا، تبليغا له أستاذا يا ابني، وأنا قائله أستاذ للفقه المقارن بالأزهر الشريف. طبعا السؤال مشتمل على عدة فروع، ولعلي أخذ نصف ساعة أو أكثر في الجواب عنه، ولكن أنا أختصر الكلام اختصارا اختصارا شديدا. الذي أذكره أن أبا حنيفة أجاز بيع الخمر في محضرني لأهل الكتاب، وأما أنه أجاز بيع الخمر للمسلم أو أجاز حمل الخمر للمسلم فلا أظن أحد من المسلمين قال بهذا، فلعله اختلط الأمر على هذا الرجل الذي قال بالجواز. وما علمت أن أحمد بن حنبل قال في رواية أنه يجوز أن تحمل الخمر إلى من يريد شربها، وأحمد أعلم من يقول هذا الكلام لأنه أعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم بالآثار الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالآثار الواردة عن التابعين ومن أتى بعدهم. أمر حمل الخمر لمن يشربها ما علمنا خلافا في تحريمه، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فكل ما أدى إلى فعل محرم يعتبر محرما، وكل ما أدى إلى فعل واجب تقف عليه فعل واجب يكون. دي قاعدة برضو أصولية، ما لم يتم الحرم إلا به فهو محرم، وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب، كذلك ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، لأن الوسائل لها حكم المقاصد. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عشر خصال في الخمر، فمن هذه الخصال الشارب طبعا، والحامل، والمحمولة إليه، المحمولة إليه، والساقي، والعاصر، والبائع، والمبتاع، أظن الذي شاهد العقد، إلى غير ذلك. ما علمنا خلافا في أن من حمل الخمر لمن يعلم أنه يشربها يكون أنه آثم بذلك، لأنه يكون قد أعان على فعل محرم. إن قلنا بافتراض إن قلنا إن أبا حنيفة، هذا فرض لا أسلم به، ولكن يعني لكي نقطع المجال للرد أو التعقب، يعني أقول بافتراض أن أبا حنيفة قال بجواز حمل الخمر لمن يشربها من هذا الفرد غير مسلم، فيكون هذا قولا خالف فيه الجماهير، ويكون خلافا غير معتبر، والخلاف غير معتبر لا يجوز الاعتماد عليه ولا الاستناد إليه، وإنكار الخلاف غير المعتبر يعتبر أمرا واجبا. وأما المسائل التي لا إنكار فيها فهي التي وقع الخلاف فيها وكان خلافا معتبرا، لهذا إذا قرأت في بعض كتب القواعد الفقهية لوجدت أنه نص على أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، سواء كان المخالف عددا كبيرا أو عددا قليلا من أمة المسلمين، ما دام الخلاف معتبرا إلى وجه، وأما إذا كان الخلاف غير معتبر فللإنكار وجه وللإنكار مجال، لأنه لا يجوز لأحد بعد علم الراجح في المسألة وعلم بطلان هذا القول أو ماذا وضع في هذا القول لا يجوز له أن يأخذ به معتمدا أنه قول إمام، لأنه وقع للأمة زلات في عدة مواضع، فلا يجوز لأحد أن يجمع هذه السقطات أو هذه الزلات وأن يقوم بفعلها أو بترويجها أو بنصح الناس بالاعتماد عليها. هناك أخطاء وقع فيها بعض الأئمة وذكر بعضها أو ذكرت يعني، وخالف فيها الجماهير، وتبين ضعف هذه الأقوال التي شذوا بها عن بقية الأئمة. لهذا كان الاعتماد على تلك الأقوال أو بعضها غير جائز. هذا إذا ثبت أن الخلاف فيها غير معتبر، أما إذا كان معتبرا فلا إنكار في هذه المسائل. بس فبافتراض بقى أن أبو حنيفة قال هذا فهذا الخلاف يعتبر غير معتبر إلى آخره. والذي أذكره أنه أجاز، أنه قال بجواز بيع الخمر أظن للكتاب، لأن الكتابي يحرم عليه أن يشرب الخمر، لأن الخمر في شريعتهم تباح إن كان يهوديا أو نصرانيا، فإذا باع الخمر له فيكون قد باعها لإنسان يباح في شريعته أن يشربها. وأما أن يقال أن أبا حنيفة أباح حمل الخمر لمن يشربها دون أن يقيد، فهذا القول خطأ من قائله. ما علمته قال بجواز أن يحمل الخمر لمن يشربها سواء كان مسلما أو كتابا. الذي أذكره أنه أباح بيع الخمر للكتابي، لأن الكتابي يباح في شريعته أن يشرب الخمر. الجمهور على عدم جواز بيع الخمر لا لكتابي ولا لمسلم. موضوع العمل في الفضاء السياحية، الفنادق السياحية إلى آخره، القرى السياحية تقدم الخمور. القرى السياحية فيها ما فيها من أوبئة، وفيها ما فيها من مفاسد، وفيها ما فيها من شرور، فليست الشرور التي فيها قاصرة على تقديم الخمور، ولكن فيها ما هو أدهى وأمر من ناحية سفور ومن ناحية فجور ومن ناحية عربدة وغير ذلك، فلا يجوز العمل فيها أصلا. لأن الزوال عن المنكر واجب، إذا كان عبد غير قادر على أن يزول عن المنكر واجب عليه هو أن، إذا كان غير قادر على إزالة المنكر واجب عليه هو ابتداء أن يزول عن المنكر حتى ولو لم يقدم الخمور. المكان مكان موبوء، فيه نساء شبعاريات إلى آخره، وفيه شباب فاجر، وفيه سفور، وفيه فجور، وفيه اختلاط، وفيه إلى آخره. فبتلك الحالة يجب الزوال عن هذه الأماكن ما دمت غير قادر على أن تزيل ما فيها ولو لم تقدم خمرا. فلو قدمت خمرا يبقى زدت طين بالله، وتكون قد فعلت مؤدى وأمر، فتزداد الحرمة ويزداد الإثم في عنقك. علما بأن هذا الكلام قيل في قناة فضائية ونقله أستاذ الفقه المقرن من أزهر الشيخ. طبعا الكلام ده اللقب ده طبعا يعني لقب واسع إلى آخره، وليس كل من لقب بأنه أستاذ الفقه المقرن يبقى عنده قدرة على الفقه المقرن، وليس كل من تخرج من الأزهر فقيها، وليس كل من تخرج من الأزهر عالما إلى آخره. وهي ألقاب، ولكن عند التحقيق والتمحيص والمناظرة تظهر قيمة الرجال، ويظهر مقدار كل إنسان من كلامه الذي يخرج من رأسه. العبرة بالعلم الذي في الأذهان، وليست العبرة بالكلام المكتوب في الكتب. قال الشافعي الرجل العظيم: علمي معي أينما يممت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، إن كنت في السوق كان العلم فين؟ في السوق. يعني المهم العلم اللي هنا مش الكتاب. الكتاب ما كتب فيها مليانة، انت في مخك فيه ايه؟ العلم، العبرة بما في ذهنك وليس العبرة بالكتاب. انت بقول كتب فيها ما فيها، انما انت عشان كده لما بيعمل امتحانات بياخذ كتاب معاه، ما بياخذش كتاب معاه، يريدون يختبروا ما في ذهنه من علم. اما ان ياخذ الكتاب فهذا اسمها بقى اختبار اوبن بوك، يعني كتاب مفتوح. كان زمان عندنا بيكون بقى امتحان صعب جدا، صعب كتاب يعني امتحان معجز، حتى لو خد الكتاب مش يقدر برضه يجاوب على السؤال. فطبعا كتاب مفتوح اختبار منه شيء، وكتاب مغلق كتاب اختبار منه شيء. كتاب مفتوح معناها انه الاستاذ جاب اسئله حتى لو كان معاك 100 كتاب وفتحتها مش عارف تجاوب على السؤال. فالعلم يكون بما هو حاضر في الاذهان، وليست هذه الالقاب تطلق حقيقة إلا على من كان حافظا أو من كان فقيها أو من كان مستحضرا. إنما أقول ده فقيه فيش مخ حاجة أبدا، ده فقيه بقى. ما هو الكتاب ممكن أي واحد يجي يقرأ فيه هيطلع اللي فيه. إنما الفرق بين الفقيه وغير الفقيه أن الفقيه علمه في ذهنه لا غير ذلك، وقادر على استنباط الأحكام من الأدلة، وقادر على التعريف على التفريع، وقادر على التفصيل. وأما غير الفقيه فهو الذي لا يعلم عن هذا الفن شيئا، وكل همه أن يفتح الكتاب وأن يقرأ من الكتاب أمام الطلبة أو أمام المستمعين. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالرجاء يا شيخ تناول كل كتاب في محاضرة واحدة فقط تبين فيها ما في الكتاب على شكل إشارات، ثم بعد عدد من المحاضرات تتناول كتاب في الفقه بالشرح والإسهاب دي ولا إيه، والإسهاب حتى نتعلم كيف نقرأ في كتب المتقدمين والاستفادة منها. ما هذا سيكون إن شاء الله، بس هذا هو ما في الذهن إن شاء الله. بس إذا اكتفيت في كل محاضرة بالتعليق على كتاب الكتب فهذا وحده لا يكفي في إقناع طلبة العلم بما أريد أن أقنعهم به. ممكن مثلا أقرأ صفحة هيطلع على طول، ما الصفحة دي يمكن بيها الصفحة دي اللي أنا بيت الكتاب كله كويس مثلا. إنما لما أبتدي صفحة 2 3 4 5 وممكن أسيب الباب ده، في تلك الحالة يقال يوجد اقتناع من طلبة العلم بهذا الذي أريد أن أوضحه لهم. إنما لما أقول محاضرة واحدة في أي كتاب طب ما هو عادي. هنقول مثلا زي بالضبط مثلا الامتحان، الطلبة دخلوا الامتحان، واحد ما تكونش حاجة أبدا ذاكر باب واحد فجاه فيه سؤال فنجح، واحد ذاكر الأبواب كلها إلا الباب اللي جه فيه السؤال فصل مثلا، فهل هذا الذي نجح مع اعترافه بأنه لم يذاكر إلا بابا واحدا هل يحكم عليه بأنه أعلم من الذي ذاكر باب كله إلا هذا الباب؟ يحكم عليه. فعشان كده نتيجة الامتحان لا تبين المستوى في معظم الأحيان. طبعا بيدخل وبيغش، وكم طبعا وكم من إنسان نجح بالغش إلى آخره، ومع هذا يقال فلان يأخذ الشهادة مع أنه جاهل جدا، ومع أن غيره ذكر أكثر منه، ولكن يعني لم يستطع الإجابة لأن الأسئلة أتت في بعض أبواب كان قد أهملها. فالحكم على طلبة العلم من نتيجة الامتحان ليس حكما صائبا، ولكن الحكم يكون بالاختبار الشافي. تجيبه قدامك وتسأله في أكثر من باب. اجعل الأسئلة شاملة للمنهج كله اللي جاي تحكم عليه، زي مثلا كده اللي حفظ القرآن بدل ما جيش بس اقرأ ليدي ليدي، ممكن يكون الصورة دي ولا حفظها وبيت الصور ما حفظها، عشان بقى تأكدوا أن حفظ القرآن كله واسمعوا له القرآن كله، أو على الأقل مثلا أكثر القرآن، عشان لكي يحكم عليها ويعطيه شهادة أن فلان حفظ القرآن. فالاختبار ده خصوصا الاختبارات بتاعة الأيام دي بيبقى نظامها وحش جدا. اختبار نظام أظن أمريكي كان زمان يجينا في الأسئلة إيه؟ اذكر ما تعرفه، يعني كل حاجة عارفها اكتبها، اذكر ما تعرفه عنه، يعني كل تعرفه اكتبه، اشرح بالتفصيل كل. دلوقتي بقى نظام بقى غريب جدا وحش جدا، اختر من الاجابات الاتية، يجيب لك ثلاث اربع اجابات، مثلا فلان مثلا اول توف مثلا سنة كذا مثلا 1950 و 1940، يقوم بعض الناس ما راح حاجه ابدا، انا اخذ الايه اختار دي تطلع صح، واحد اختار دي تطلع غلط. هل ده بيتطلع ده ممكن ابدا يبان مستوى؟ عشان كده تجد ناس يعني على درجه كبيره جدا من الجهل، ما يعرفش حاجه ابدا ونجح وخد الشهاده ومش عارف حاجه ابدا، لا في انجليزي ولا فرد، لانه نجح بالطريقه دي. انا اختار دي وتطلع صح، غير اختار الثانيه وتطلع غلط، ما عندهم ذاكره اكثر منها. فطريقة الامتحان طريقة خبيثة جدا وساذجة جدا، ولا يمكن أن يحكم على طلبة العلم منها. كان زمان اكتب ما تعرفه عنه، يا كل اللي تعرفه تظهر عليه قوله، طبعا طبعا كل واحد يظهر على حقيقته بقى، اشرح بالتفصيل، انما اختر ايه، اختر دي اختر دي. طبعا هذا النظام نظام خبيث، وطبعا من آلة تدز القرود دون تفكير ودون تراوي ودون تمحص الأخير، بس عشان خاطر بقى دول أسيادنا اللي هم المتقدمين يعني احنا نسير خلفهم. فنظن أن هذه الطريقة طريقة يعني مفيدة جدا وعظيمة جدا وبتبان الغث. طبعا هذه الطريقة خبيثة جدا ولا فائدة فيها. فإن شاء الله سيكون هذا في النهاية بعد أن أتعقب كثيرا من الكتب إن شاء الله سأتناول بعض كتب المتقدمين بالشرح إن شاء الله وبالتحقيق وبالترجيح وغير ذلك. أولى كده أولى أولى قصيدة يا رب، لا انا ما عرفتش ال الرجل طلق امرأته ما نفقته ابنته الذي تبلغ من ربما 3 سنوات حوالي كم في المئة من المرتب، مع العلم انه متزوج. وبعدين الناس قلت يا رجل قال لامرأته خلاص خلصتي او خلصتي خلصتي اذا ذهبت الى هذا المكان، فذهبت وكان يقصد التهديد، هل عليه شيء؟ رجل طلق امرأته ما نفقت ابنته التي تبلغ من العمر 3 سنوات حوالي كم في المئة من المرتب، والعلم أنه متزوج. هذا يتوقف على دخله الذي يدخله، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. إن كانت البنت تحت سن 7 سنوات فأحق الناس بالحضانة أمها، إن لم تتزوج فتزوجت كان أبوها حق بها أو كانت جدته إلى آخره. البنت إن كانت أمها حاضنة لها فما لم تبلغ 7 سنين يجب عليها أن ينفق عليها مع أنها عند أمها، ينفق عليها بالقدر الذي يستطيعه، يعني لها عليه الكسوة ولها عليه نفقة الطعام والشراب والمسكن، اللي هي البنت يعني، وأمها تابعة لها. فيجب عليها أن يعطيها لأمها ما يكفي البنت إذا كان قادرا على ذلك. فإذا كان دخله لا يكفي الإكفات الضرورية فيعطي لابنته شيئا من تلك الكفاية ويبقي لنفسه بقية دخله لكي يعيش منه. موضوع أن يكون بقى نسبة معينة، ما أعرف ده أحد من المسلمين قال بالنسبة، لا نسبة ماوية ولا إلى آخره، إنما ينفق بقدر الإمكان يأتي لها بكسوتها الشتوية والصيفية، ويأتي لها بما تأكل وتشربه إلى آخره، مش شرط بقى لحمة وإلى آخره، وممكن إن كان لا يدخل له إلا مبلغ قليل يكفي للخبز مثلا والجبن زي بعض ماشي والفول مدمس ماشي إلى آخره، كل هذا يعتبر طعاما يقيم حياة ولا يكون سببا في موت. وأما إن كان قادرا على ما هو أكبر فليس بواجب عليه أن ينفق عليها بما يزيد على كفايتها، فإن أنفق عليها ما يكفيها فقد أدى الواجب عليه، وإن كان قد ادخر ما زاد فلا إثم عليه، وكذلك نفقته على نفسه وعلى بقية أولاده. رجل قال لامرأته خلصت إذا ذهبت إلى هذا المكان، فذهبت، وكان يقصد التهديد هل على شيء، كلمة خلصت كان يقصد به طلاقا، فهذه الكلمة تعتبر صيغة للتطليق ولكن من صيغ الكناية. صيغ الكناية ما تحتاج إلى نية مستقلة يقصد بها التطليق، هي لفظات تحتمل التطليق وتحتمل غير التطليق، فإن كان قصد بها التطليق فتكون مطلقة، إن لم يكن قصد بها التطليق فلا تكون مطلقة. هناك صيغ صريحة في التطليق لا تفتقر إليها على قول الجمهور، يا قولي أنت طالق، أنت مطلقة، طلقتك، أنت مفارقة، صرحتك إلى آخره. فصيغ التصريح الصريحة في التطليق لا تفتقر إلى نية، فسواء طلق مداعبا تكون مطلقة، إن طلق مازحا تكون مطلقة، إن طلق جادا تكون مطلقة، إن طلق مهددا تكون مطلقة، لأنه أتى بلفظ صريح في التطليق لا يفتقر إلى نية. وأما الألفاظ التي هي ألفاظ كناية فتحتاج إلى قول مثلا اغربي، تقنعي، استتري، اذهبي، حبلك على غريبك، أحق بأهلك، أنت حرة، أنت برية، أنت خلية، هذه ألفاظ تسمى ألفاظ كناية للتطليق تفتقر إلى نية. اغربي يعني بعيد عن وش يعني، استتري يعني الدار خاصة بها الطلاق فتكون مطلقة، واحد ثاني غروب يعني بيدي بعيد عني لم يقصد بها تطليقا فلا تكون مطلقة، الحق بأهلك يا روح عن ذلك، واحد ثاني قصد بها تطليق فتكون مطلقة. النبي قال لابنة الجوني وكانت تدخل عليه قالت أعوذ بالله منك إلى آخره، قال الحق بأهلك، لقد استعاذتي، قالت أعوذ بالله منك، قال لقد استعاذتي من معاذ، أظن يا أبا أسيد ألحقها بأهلها فكانت تطلق. وقال لسودة بن زمعة بنت زمعة قال اعتدي فكانت تطليقا، واعتبر ثم راجعها في محظور. وقال كعب بن مالك لامرأته الحق بأهلك ولم يكن يقصد تطليقا، فقال العلماء الحق بأهلك صيغة من صيغ الطلاق بالكناية، الحق بأهلك عن روح عن ذلك. وكان هذا في قصة توبته إلى القصة طويلة جدا. فالمقصود هناك ألفاظ تسمى ألفاظا هي ألفاظ طلاق بالكناية، ألفاظ ليست صريحة في التطليق تحتمل التطليق وغيره، فإن قصد بها تطليق تكون مطلقة، اللي مقصد بها تطليق فلا تكون مطلقة. فقوله خلصتي إن كان يقصد بها طلاقا فتكون مطلقة، سواء كان يقصد تهديد أو مش تهديد، لأنها صيغة تعتبر كناية في التطليق والصيغة تكفير فتفتقر إلى نية. موضوع التهديد ده شيء ثاني بيقال ابن تيمية كلام بقى كثير في الباب. أما على قول الجمهور الطلاق بالكناية إن قصد به تطليقا فتكون مطلقة سواء كان يقصد به تهديدا أو غير تهديد، لأنه يكون كاللفظ الصريح الذي وقع الذي قاله ولم يقصد طلاقا، بس هو لفظ صريح قال أنت طالق قصد تهديد يبقى مطلقة، طلقتك يبقى مطلقة، مع أنه لم يقصد طلاقا ولكنه وقع باللفظ الصريح، وهذا اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية فتكون مطلقة، وهذا قول جمهور أئمة المسلمين. ما هو تقييمكم لكتاب الفقه على مذهب الأربعة للجزائري؟ ده ما سمي هو الكتاب أصلا ما لم يأتي بشيء جديد من الدياني، ولكنه ينقل من كتب بعض تلاميذ المذاهب تلاميذ الأئمة أو ينقل من كتب بعض أصحاب الأئمة، فالكتاب على كل حال معتدل يعني في نقله، وأكثر ما ذكره يعتبر قولا على الأقل لبعض أصحاب المذاهب، فلا بأس به، ما وجبش في أدلة خالص إلا نذر يعني، ولكن ينقل من كتب الحنابلة قول الحنابلة، ينقل من كتب الشافعية قول الشافعية، ينقل من كتب الحنفية قول الحنفية إلى آخره، فلا بأس، لا بأس به إلا لأن الرجل مقيد بما ذهب إليه الأئمة أو أصحابهم ولم يأتي بقول من عنده ناسبا إياه إليهم، ولكن ما ذكره إنما هو قول لبعض الأئمة أو لبعض أصحاب الأئمة، وإن كان وقع فيه شيء من يعني من الوهم في بعض الألفاظ الأحيان إنما على كل حال الأمر ماشي يعني من هذا الفقه على المذاهب. أي كتاب أفضل للطالب المبتدئ الفقه الميسر لمجموعة العلماء أم كتاب العدة في شرح العمدة للمقدسي؟ كتاب العمدة في شرح كتاب العدة في شرح العمدة، وبعدين في كتاب تاني بقى المبتدئ ممكن بقى كتاب زاد المستقنع للحجاوي، وكتاب المقنع اللي هو بقى الأصل بتاع زاد المستقنع ده فقه حنبلي برضه، ودليل الطالب لمرعي وبرضه فقه حنبلي برضه، ولا بأس به، انما بلاش فقه ميسر لمجموعة العلماء ده برضه ان شاء الله يكون من كتب اللي انا اذكر ما فيها ان شاء الله، انما كتاب العدة وشرح العمدة لا بأس به يقدم على كتاب الايه مجموعة العلماء اللي هو فقه ميسر، والانسب للطالب المبتدئ يعني ممكن كتاب زاد المستقنع بس اسلوبه مركز فيحتاج يعني الايه لدقة في الحفظ شوية، وكذلك الكتاب المقنع وكذلك كتاب دليل الطالب، غير بقى كتاب برضه التنبيه للشرازي فقه الشافعي والمحرر للنووي فقه الشافعي الى اخره، واعتنى بالحلقة السابقة بالاجابة عن السؤال الاتي ما هي الكتب والمراجع التي تنصح باقتنائها في الفقه والحديث والاصول؟ من وقت الإجابة على الأصول عشر وعشر خلاص يبقى برضه حصل رجال ان شاء الله وجيب عن هذا السؤال ان شاء الله عشان ايه تاخرنا، وان شاء الله نجيب عن هذا السؤال في المحاضره القادمه ان شاء الله. ايوه بس الاسئله ان شاء الله نجيب عنها في المحاضره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.